الأدب السابع كما قال الإمام الغزالي أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. ويستدلون على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. هذا حديث حسن. من الطريف أنه الذي رواه هو وحشي بن حرب ابن وحشي بن حرب، فاكرين كلنا وحشي بن حرب قاتل حمزة، هذا ابنه، وهو من الذين التابعين الذين رووا الأحاديث. قال فيه الإمام أحمد بن حنبل لا بأس به، وقال آخرون من المحدثين فيه لين. فيه لين يعني فيه شوية ضعف، يعني مش ضعيف يترك حديثه، لكن ما يؤخذ لوحده يؤخذ في المتابعات والشواهد وما إلى ذلك. كمان كلمة الإمام أحمد لا بأس به يعني عايز حد يقوي يخلي شغله كويس. روى وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، وهو حديث ورد في أبي داود وفي ابن ماجه. والعلماء جعلوا هذا من آداب الطعام. أريد أن أعود إلى مسألة كراهة الصلاة في حال تقديم الطعام، لا طعام بحضرة صلاة ولا وهو يدفع الأخبثين أو إذا حضر العشاء والعشاء. العلماء لهم خلاف في كراهة الصلاة على هذه الحال أو حرمتها. نسألوا الصلاة في وجود الطعام المنتظر للناس تأكله مكروه، ونسألوا حرام. هذا اختلاف في فهم الحديث، هل الحديث ده النهي ده لا صلاة أو فابدأوا بالعشاء، الأمر فابدأوا بالعشاء والنهي لا صلاة، هل دول للوجوب والتحريم ولا دول للكراهة؟ الأولى اتباع السنة، الأولى اتباع السنة في الطعام، بمعنى أنه إذا وجد الطعام فالسنة أن نأكل يبقى نأكل. لأن الصلاة بغير سكينة لا يتحقق مقصودها. الصلاة والإنسان متطير، مش متطير، طائر، يعني متطير يعني متشائم، قصدت أقول طائر مطير يعني باللغة العامية، ليست صلاة وإنما هي أداء حركات الله أعلم بها. فيجب أن تطمئن النفس أولا ثم تصلي. أهل الأدب الثاني في حالة الأكل أن يبدأ بسم الله تعالى في أوله وبالحمد في آخره. طبعا لما بنقعد ناكل بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي البيوت بنضحك مع أولادنا نقول مين نسي البسملة، مين افتكر البسملة، عشان نذكرهم بها. والحمد لله سبحانه وتعالى في آخر الطعام من الواجبات التي يجب على المسلم أن يلتزم بها، والسنة أن يؤكل باليمين. ناس كتير تظن أن هذا من مسائل المباحات، من مسائل ما يجوز أن يفعل أو لا يفعل، لكن في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يأكل بيمينه فقال له لا أستطيع، فقال له لا استطعت إذن فشلت يمينه، لأنه قالها كبرا، قالها استكبارا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجل بقى ما أعرفش من أني قبيلة، من أني لم أقف على اسمه يعني في الأحاديث، جايز يكون موجود وأنا ما شفتوش، لكن استكبر أنه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأدب من أداب الأكل، قال له ما أقدرش أكل، قال له لا استطعت إذن فشلت يمين. وكان كثير ممن نعرف لا يأكلون إلا باليسار، يقطعون اللحم ولا الطعام بالسكين باليمين والشوكة في اليسار كما يفعل أغلب الناس الآن. فذكرهم صديقنا العلامة الشيخ يوسف القرضاوي بهذه المسألة، فقالوا له، أنا كنت حاضرا، فقالوا له مش دي مسألة استحباب؟ قال لا، وذكر هذا الحديث وقال لو كانت كده ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. طبعا هذا الاستدلال فيه منطق، لكن أيضا يحتمل الرد بأنه هذا الرجل كان مستكبرا، فالذي يدعى إليه أن يأكل الإنسان باليمين، وبالتجربة ثبت أنه التقطيع باليسار زي التقطيع باليمين، هي مسألة عادة فقط ليست أكثر من ذلك. فالإنسان يتعود على المسنون وهو الأكل باليمين خير له من أن يبقى بغير تعود عليه. وليعلم أن اتباع السنة مأجور، اتباع السنة نفسه في أجر. العلماء زمان قالوا حتى من تختم بالفضة، لبس خاتم فضة بنية اتباع الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أثيب على هذا التختم. طب ده بيتزين، ده بيلبس خاتم فضة في فص عقيق ولا فص زمرد ولا فص مش عارف ياقوت ولا ايه، هذا الخاتم قال له ايوه، ما دام هو لبسه بنيه التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ عليه اجر. اما بغير نيه التاسي فخلاص زينه من زينه الحياه الدنيا المباح. فالاكل باليمين مطلوب الى درجه اعلى من ان يكون مجرد مباح او مستحب. قالوا ان ياكل مما يليه، ياكل مما يليه يعني الاكل قدامك، ما تمدش ايدك في نص الطبق اذا كان عدد من الناس بياكلوا في حله او قصعه او صينيه كبيره، كل واحد ياخد من اللي قدامه. مش يمد ايده على اللي قدام التاني او اللي في نص الحله، او اذا كان طبق من الطعام اللي بيتعمل على شكل هرم زي الارز وزي المكرونه وزي الكلام ده، ما يمدش ايده في ذروته وياخد اللي على ذروته ويسيب اللي في الجناب، لا، ياكل بالادب حتى يشعر الناس كلهم انهم ياكلون سويا. وهناك الحديث الصحيح عن عمر بن ابي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هو ابن ابي سلمة اللي هي ام سلمة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها، فكان ابن عمر طفل في حجر النبي هو حاضنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة، حط يده في اي حتة في المكان اللي فيه الاكل في الاناء او الصحن او الطبق او القصع اللي فيه الطعام، ياخد من هنا مرة ومن هنا ومن هنا مرة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم، وكل بيمينك، وكل مما يليك. المقصود هنا كل مما يليك، هو ما قالش كنت باكل بالشمال، وما قالش انه ما سماش الله، انما النبي صلى الله عليه وسلم لكي يضع مجموعة الآداب في سياق واحد لا يجرح بها صنيع الطفل. شوفوا الأدب النبوي وشوفوا الدرس التربوي. الطفل شرب بإيده الشمال، ما يلزمش اني اقول له يا ابني ما تشربش بالشمال، ده الشمال خطر، ده انت زي الشيطان، ماليش لازمه ده كله، انما اقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمي الله، سميت الاكل ربنا على الاكل، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، سمي الله. طيب هذا ادب، كل بيمينك هذا ادب ثاني، وكل مما يليك ده المقصود. فهذه التربيه النبويه درس للاباء والامهات والمعلمين والمعلمات ينتبهوا اليه فيتعلموا كيف يعاملوا الصبيان الصغر. فلهذا الحديث ينبغي أن يأكل الإنسان مما يليه. قال العلماء: إلا الفاكهة. ليه إلا الفاكهة؟ قال لأنه طبق الفاكهة بيجيش فيه نوع واحد، في حبة عنب وحبة كريز وحبة مشمش وحبة خوخ وحبة تفاح. طب أنا عايز تفاح والتفاح بعيد أعمل إيه؟ هذا يجوز أن تأكل من بعيد. ليه بقى؟ قالوا لأنه ليس نوعا واحدا. الثاني اللي بيتكلموا عليه اللي في الصفحة ده نوع واحد من الطعام، ما تبوظوش على بقية الآكلين. بعدين ذكرنا ألا يشرب قائما ولا مضطجعا، طبعا النهي عن الشرب قائما للتنزه، للكراهة التنزيهية أو للمستحب استحبابا، يعني دون المندوب، يعني من الآداب. ليه؟ لأن الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وعلي بن أبي طالب شرب أمام الناس قائما فنظروا إليه فقال: أنتم بتبصوا لي عشان بشرب قائما؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. والصحابة كانوا يشربون قياما بغير نكير من أحد. وطبعا بقى في آداب الطعام أنه الإنسان هو قاعد على الطعام لا يتجشأ في وجوه الناس، والصوت بيبقى مزعج للناس، وخصوصا إذا كان في من لم يتعود على طباعك وأخلاقك، فيجب إذا كان هناك تجشؤ أن تكتمه أو تزيح وجهك إلى الناحية الثانية أو تقلل صوته ما استطعت، أو تقوم خالص إلى مكان قريب خطوتين ثلاثة محدش يتأذى بتكشؤك ثم تعود، لأنه هذا مما يؤذي الناس، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي من حوله من الناس. والشراب يجب أن يدار على اليمين برضو، يجب هذا وجوب الاستحباب، مش وجوب الحكم الشرعي الواجب والمندوب، لا، وجوب الاستحباب. قال الإمام الغزالي: فهذا قريب من 20 أدبا في حال الأكل والشرب دلت عليها الآثار والأخبار. القسم الثالث ما يستحب بعد الطعام. أول حاجة أن يمسك عن الأكل قبل الشبع، قبل ما يشبع يبطل يأكل عشان ما يتخمش ويحصل له الأمراض والأدواء اللي ذكرناها من شوي. وأن يشكر الله، الأدب الثاني، وأن يشكر الله بقلبه على ما أطعمه، مش بس الحمد لله باللسان، أن يشكر الله بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام نعمة منه. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الشكر ده لساني وقلبي، فالإمام الغزالي بيقول: لا يكفي الشكر اللساني، وإنما يجب أن يكون معه شكر قلبي، قلبك يستحضر أنك تشكر الله رب العالمين على هذه النعمة. فإذا أكل طعام غيره، كلنا بنبقى مدعوين لطعام الغير، فإذا أكل طعام غيره يدعو له. والإمام الغزالي أورد أدعية كثيرة كلها من كلام الصالحين، إنما الوارد في الحديث يعني صيغة الدعاء فيها سعة، إنما الوارد: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في ملأ عنده. أصل الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والألفاظ فيها سعة، يدعو بما استطاع أن يدعو به، لأنه المقصود إكرام المضيف بأن يدعو له. ويستحب عقب الطعام أن يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وفي رواية صحيحة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا على غير حول منا ولا قوة وجعلنا مسلمين. هذا الدعاء من الأدعية التي يحسن قولها بعد الطعام. الأدب الأول في أدب الاجتماع على الأكل أن ألا يسكتوا على الطعام، ما يعودوش كما تجلس الأسود على فريستها تنهش دون أن تتحرك إلا بالفم لأخذ الطعام، وإنما يتحدثون بما يناسب. والإمام الغزالي قال يتكلموا عن سيرة الصالحين وطريقتهم في تناول الطعام وزهدهم وأدبهم إلى آخره. لماذا؟ لأنهم لو تكلموا في أمر يشغل البال مش هيأكلوا، لو تكلموا في السياسة هيتخانقوا، لو تكلموا في الاجتماع وأراءهم مختلفة مش هيتفقوا، وقد يؤدي المناقشة قد تؤدي المناقشة الحامية إلى أن يغضب بعضهم من بعض فنفسه تصد عن الطعام ولا يستطيع أن يكفي. فقال لهم اتكلموا في حاجات لينة طريفة، نكتة، قصة، حاجة عن حد من الصالحين، تقوم تطيب نفوسكم عند الطعام. ألا الأدب الثاني ألا يبتدئ بالطعام ومعه من يستحق التكريم، لزيادة سن، واحد كبير في السن، واحد مقامه كبير، واحد عالم جليل، واحد هو الضيف الرئيسي. طيب إذا كان هو الضيف الرئيسي عليه واجب أيضا ألا يتأخر في القيام إلى الطعام، ما يقعدش عامل نفسه تقيل ومش عايز ياكل ويستنى لما كل الناس تقوم، لا قوم يا أستاذ عشان الناس تقوم معاك، مش أنت تفضل قاعد والناس مش هتقوم. فيجب عليه هو وهو الضيف الرئيسي أن يراعي ضيوفه، إذا كان هو صاحب البيت ينبغي أن يراعي ضيوفه فلا يتأخر عنه، لأن هذا يصد نفوسهم عن أكل طعامه. الأدب الثالث أن يرفق برفيقه في الأكل، ما يقعدش ياخد يغرف أحسن حاجات في الطعام ويسيبش رفيقه حاجة، اللي قاعد جنبه أو اللي قاعد قدامه أو الناس اللي بيأكلوا معاه، وما يزودش في أكله طمعا في الطعام الحسن حتى تقل أنصبة الآخرين، وإنما يأخذ بقدر. ولذلك في نهي عن أن يأكل المرء تمرتين مرة واحدة، لما تأكل كل تمرة واحدة. قالوا العلماء إلا إذا أزنوا، إذا كان التمر كتير ومحدش هيتأذى، يعني هذا كله من الآداب التي يجب أن يراعيها الناس. وبعدين أن يرفق، أن يرفق برفيقه في الطعام، فيقول له كل إذا لقى مش نشيط في الأكل يقول له كل. أما الإمام الغزالي قال يقول له كل ثلاث مرات بس، لأن الزيادة على ذلك إلحاح وإفراط، ما يقعدش يقول له والله تأكل، حلفت عليك لا تاكل، تعدمني تاكل كما يقول المصريون، طب بس حبه الفول دول حبه فول ما عاملاهم فلانه بالسمنه البلدي، كل لقمه الفول دي بص البصل المقشره الخضره دي طعمها جميل جدا، طب حته الكفته الجميله دي، لا هذا ما ينفعش، كل يا فلان، اكل. طيب بعد شويه لما يتاكد انه ما استجابش للدعوه الاولى، كل يا راجل انت مش شد حيلك في الاكل. المره الثالثه يذكره يا جماعة، ويذكروا مش له مباشرة، يذكروا بوجه العموم، يا جماعة كل طعام صديقك تسره، فناكل أكل أخونا وحبيبنا اللي احنا داعين، لكن مش أكتر من كده. الزيادة على ثلاث مرات إلحاح وإفراط، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خوطب في شيء ثلاثا لم يراجع بعدها، إذا ناس كلموه في حاجة مرة واثنين وثلاثة، بعد الثالثة ما حدش يكلمه خلاص، لأنه اللي بعد ذلك إفراط. كان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام ثلاثا ولا يزيد عليها، لما زال على الثلاثة إفراط ليس له داع ولا سبب. أما الحلف بالأكل، الحلف عليه على الضيف بالأكل فممنوع، ممنوع، محدش يحلف، لا يحلف بمقام الله تعالى ولا يحلف بالنبي ولا يحلف بنفسه ولا يحلف بابوه ولا يحلف بالميت ولا يحلف بالطلاق، يعني طبعا في ناس في مصر بيحلفوا بالطلاق على الطعام وهذا كله باطل. فأما الحلف عليه بالأكل فممنوع. ومن الجميل أنه روي عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه قوله الطعام أهون من أن يحلف عليه. بتحلف على إيه يا أخي؟ بتحلف على إيه؟ ده أكل بتاكل ومصيره معروف، فهو أهون وأقل شأنا أقل قدرا من أن يحلف عليه. اليمين حاجة كبيرة. الأدب الرابع بقى من الرفيق في الطعام ألا يحوج جاره إلى أن يقول له كل، يأكل كويس بأدبه من غير ما يحتاج لحد أن يقعد يقول له كل كل كل كل. الأدب الخامس غسل اليدين بعد الطعام، وهذا طبعا من النظافة، ضع ضرورية يعني، خصوصا أنهم كانوا يأكلون بأيديهم، لا كان في شوكة ولا سكينة ولا معلقة. نحن نأكل الآن بهذه الأدوات المستحدثة، ولكن ينبغي غسل الفم على الأقل، ينبغي تخليل الأسنان بعد الطعام على الأقل، لأن هذا القدر إذا بقي يتحول إلى أمراض مضرة، ورائحة الفم تبقى مش طيبة، ومنظر الأسنان يبقى مش حلو، والناس بينظروا لك. فحتى الذي يأكل بهذه الأدوات ينبغي عليه أن يبادر إلى غسل يديه وفمه وتنظيف أسنانه حتى لا يبقى فيها ما يؤذي الناس. الأدب السادس ألا ينظر إلى أصحابه ويراقب أكلهم. من كلمة الفرخة دي، من كل لقمة البطاطس دي، فلان خد شوربة عدس مرتين، يا خبر أبيض ده الشوربة هتخلص. الدنيا ولاد حبة سلطة قبل السلطة اللي قدامكم دي، لا ما ينفعش. وجدت طعاما تحبه أكلت، لم تجد الطعام تسكت، خلاص انتهينا. إنما تقعد تراقب الناس وتشوف مين خد زيادة ومين خد كذا ومين، هذا لا يجوز. يجوز أن يسأل فضل كذا فتدري منه حتى، يجوز هذا، لكن لا يجوز أن يراقب الناس في أثناء الأكل ويقعد يعمل لهم عداد يعني. يقدم ما عنده من الطعام، ويعتذر لإخوانه بأن هذا الذي عندي لا يتكلف لهم طعاما خاصا، وأن يتحدث على الطعام زي ما قال من شوية في أمور حسنة. ثم جاء بالباب الثالث في آداب تقديم الطعام إلى الزائرين، إلى الإخوان الزائرين. الإخوان هنا طبعا يعني إخوانه وأصدقائه، مش الإخوان بالمعاني السياسية اللي هنعرفين، الإخوان الزائرين للإخوة الزائرين يعني. وكثير من الخطباء كان يقول أيها الإخوان، فيظن الناس أنه يتكلم عن الإخوان المسلمين يعني التنظيم السياسي أو التنظيم الديني. لا، هو يتكلم للإخوان لأن هؤلاء إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وددت لو رأيت إخواني، قالوا له الصحابة، قالوا له يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون بعدي فيصدقون بي أو يؤمنون بي ولم يروني. فكلمة أخ وإخوان ليست كلمة قاصرة على تنظيم معين ومحدش يخاف منها، قولوها بفم مليء لأنها كلمة عربية أصيلة مستعملة في السنة فليس فيها شيء. فقال في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين، قال إن تقديم الطعام فيه فضل كبير. تقديم الطعام إلى الإخوان يعني إلى الأصدقاء إذا زاروك فيه فضل كبير. وقال كلمة، نقل كلمة عن جعفر بن محمد رضي الله، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهما، قال إذا قعدتم مع الإخوان على المائدة، إذا جلستم مع أصدقائكم مع المائدة فأطيلوا الجلوس، فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم. عارفين نقول دي ساعة العمر، دي ساعة ما تحسبش من العمر، كأن دي ساعة حصل فيها ما لم يحدث من قبل، كأن المتعة التي هو بيقول كده علي بن الحسين، بيقول جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بيقول هذه الساعة التي مع أصدقائك على مائدة الطعام، على مائدة الطعام لا تحسب من العمر. بعدين جاء بأخبار كثيرة كلها للتشجيع على تقديم الطعام إلى الضيوف ممن يزورونك. وحاصل هذه الآداب، حاصل هذه المحسنات الأخلاقية، أن الضيف لا يتحرى الدخول على الناس في وقت طعامهم، ما يقولش أنا هروح أزور فلان الساعة 2 لأنه بيتغدى 2:15، فأنا لما أروح الساعة 2 هلاقي لقمة كويسة كلها، لا ما يعملش كده. لكن إذا صادف دخوله وقت الطعام وقالوا له تفضل وكان بحاجة إلى الطعام فليأكل، إن لم يكن بحاجة إلى الطعام خلاص ما يعتذر ويتعلل بأي عذر صحيح وما يأكلش. لكن إذا دعي وهو يحب أن يأكل يأكل. إذا دخل بيتا وصاحبه ليس فيه، فإن كان يعلم أنه يرضيه ويسره أن يؤكل طعامه من أصدقائه ولو في غيبته فليأكل، لا بأس عليه في ذلك، لأن المراد من الإذن الرضا، فإذا كان متأكد من الرضا ما فيش حاجة. طيب إيه الدليل على كده؟ أدخل بيت ناس أكل منهم؟ نعم، الآية اللي في سورة النور الخاصة بالأكل قالت إيه؟ قالت ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. واحد سبك مفتاح بيته وهو مسافر، خلاص حقك تدخل تاكل حاجه من الثلاجه، تاكل حاجه، او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم، بالنص او صديقكم جميعا او اشتاتا، جميعا يعني انتم مع بعض، اشتاتا يعني كل واحد لوحده. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتقون. الايه بس فيها شيء صغير نقف عنده، أنه بدايتها في أنه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. العلماء اختلفوا فيها على قولين، أنه ليس عليهم حرج في عدم الخروج إلى القتال لأنهم لا يستطيعون، أو ليس عليهم حرج في أن يأكلوا مع الأصحاء غير المصابين بهذه الأدواء، لأن كثيرا من الناس كانوا يتأذون من وجود الكفيف في وسطهم، من وجود المريض قد يعديهم مرضه، من وجود الأعرج اللي ما يستطيعش أن يجلس جلسة متكئة كالعادة أو جلسة مستقيمة كما يجلسون. فده نص على أنه ليس عليهم حرج أن يأخذوا راحتهم إذا أكلوا مع الناس، أو أنه ليس عليهم حرج في القتال. التفسيرين دول موجودين، وبقيت الآية في إباحة الطعام إلى أن تصل إلى أو بيوت صديقكم. مين بقى الصديق؟ الصديق من يطمئن إليه القلب وتستروح إليه النفس. في واحد يجي لك كل يوم لكنه ليس صديقك، إذا جالك تقول الحمد لله اللي روح، وإذا غاب تقول الحمد لله اللي ما جاش النهاردة. وفي واحد إذا غاب اشتقت إليه، وفي واحد إذا بقيت سنوات لا تراه تظل المودة بينكما والمحبة والألفة والرغبة في الرؤية قائمة كما هي، وكأن الأيام لم تمر إذا التقيتما. فمعنى الصديق هو من تصدق النفس محبته، من يطمئن إليه القلب وترتاح إليه النفس، هذا هو الصديق. ثم إذا زار الإنسان بعض أصدقائه لا يجوز أن يقترح عليهم الدنيا، النهاردة نفسي أكل بصارة، امبارح كان عندكم كشك، إذا كان فضل عندكم إذا قدموا له اللي موجود يأكله، ما يطلبش هو الطلبات. إنما إذا كان من زارهم لديهم سعة ولديهم أصناف من الطعام ويقدروا يعرضوا عليه، فإذا عرضوا عليه فليتخير بصدق ما يريد أن يأكله حتى لا يحرجهم. وفي أدب ذكره العلماء وهو جميل، قالوا إنه المزور المضيف صاحب البيت لا يجوز له أن ينتظر حتى يسأل الضيف تأكل أو تشرب ولا لا، وإنما يقدم له ما عنده من طعام أو من شراب، فإن أكل أو شرب خلاص الحمد لله هذا ما يريد، وإن لم يأكل أو يشرب أو اعتذر رفع الطعام. لكن السؤال ده كأنه فيه تتعشى ولا تنام خفيف كما نقول في مصر، تأكل ولا جاي شبعان من بيتكم، ما ينفعش ده. فأحسن ما تسألوش وقدم له الطعام أو الشراب مباشرة. ثم جاء الباب الرابع في آداب الضيافة، والأدب فيها في ستة أشياء، في الدعوة أن تدعو من تحب أن تضيفه، ثم في الإجابة أن اللي أنت دعيته يستجيب لهذه الدعوة، وفي الحديث أنه من لم يجب الدعوة فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الحضور بعدما تستجيب للدعوة وتقبلها تيجي يوم الدعوة المطلوبة، ثم تقديم الطعام اللي بيقوم به المضيف أو المزور، ثم الأكل الذي يأكله الضيوف، ثم الانصراف. هذه هي الأشياء التي تتكلم التي تتعلق بآداب الضيافة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، آداب الضيافة فيها أحاديث كثيرة وسنن كثيرة وأفعال كثيرة نبوية، من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال قيل يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الناس دلوقتي إذا ما لقيتش واحد بينه وبينه صلة قرابة ما تقولوش السلام عليكم، يدخلوا على الباب في مدخل العمارة أو مدخل المصعد أو المحل ما يقولوش السلام عليكم، يدخلوا على المكتب ما يقولوش السلام عليكم، يقولوا علينا طب أنت قول السلام عليكم. وهناك أمثلة لا يصح أن نذكرها يعني تذم الذين لا يطلقون السلام أو لا يلقون السلام عند دخولهم إلى المكان، لا أحب أن نذكرها لأنه ما يصح ذكرها، لكن هذه الأمثلة تدل على مدى إحساس الناس بالإهانة إذا لم تلقي السلام عليهم. ألقي السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام. كان كفاية تقرأ السلام لأنه يتتضمن على الناس كلهم، لكن قال أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن الناس الطيبين من نعرفهم يقرؤون السلام على كل من يمرون عليه في الشارع، غنيا أو فقيرا، حتى الشحات اللي بيشحت، حتى الست اللي بتبيع الفجل، حتى البواب اللي قاعد على العمارة، السلام عليكم. إفشاء السلام يدخل الجنة. فإفشاء السلام من الأشياء المهمة جدا في الأدب الإسلامي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل اسمه حديث الكفارات والدرجات، مروي بأسانيد صحيحة عند الترمذي وغيره، عن عبد الله بن عباس وعن وعن وعن وعن جابر بن عبد الله، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه مما يرفع الدرجات إطعام الطعام ولين الكلام، إطعام الطعام يعني تضيف الناس، ولين الكلام تتكلم كلام حسن طيب من غير غضب ولا رفزة ولا شتيمة. طعام الطعام يلين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. تكلمنا عن قيام الليل زمان في العبادات، لما قيام الليل ولو بركعتين، يحاول كل إنسان أن يقوم في الليل ولو بركعتين. الحديث ده فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي سأله أسئلة فأجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابات، فهي إجابات صحيحة. مسلم والبخاري روي حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه باختلاف يسير في اللفظ، يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث أيضا مروي عندهما عند البخاري ومسلم عن أبي شريح الخزاعي، هتلاقوا مرات مكتوب أبو شريح العدوي ومرات أبو شريح الكعبي. هو أبو شريح العدوي الكعبي الخزاعي هو نفس الرجل، بس مسلم والبخاري التزم بما ذكره الراوي لهما من من من نسبة، فلما نسبوا واحد الكعبي قالوا الكعبي، لما نسبوا واحد الخزاعي قالوا الخزاعي، لما نسبوا واحد العدوي قالوا العدوي. وهذا من شدة أمانة المحدثين أن لا يغيروا حتى في النسبة الصحيحة الثابتة لهذا الراوي أو ذاك. وهو صحابي من سكان المدينة، وتوفي سنة 68 هجرية بعد وفاة 68 هجرية، يعني من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أن يقصد الإنسان الأدب الثاني أن يدعو الإنسان الأتقياء دون الفساق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي. طب إذا اضطر وقالوا واحد فاسق يوكله خلاص أمره إلى الله، لكن ما يبحث عن الفسق يدعوه، يدعو الطيبين الصالحين، ويدعو من استطاع من الفقراء، لا يقتصر على الأغنياء، يدعو أصدقاء من الطبقات كلها حتى لا يظن الفقير أنه استبعد لفقره فتأسى نفسه لذلك، وألا يقصد بدعوته المباهاة والمفاخرة، وألا يدعو من تشق عليه الإجابة. ما يقدرش يركب مواصلات، ما عندوش حاجة يجيلك بيها، مشوار بعيد عليه جدا فتبقى مشقة، سنه كبير فيبقى مشقة، لا يدعو من تشق عليه الإجابة، لأن هذا إيذاء للمدعو. هيبقى حس أنه فاته مجلس جميل، فاته مناسبة طيبة، أنه كسر خطرك، لم يكبر خطرك إذا دعوته الإجابة، فلا تدعو إلا من يهون عليه المجيء. وفي قصة عن الطاقة الطاعة والتقوى والناس الطيبين، انه عبد الله بن المبارك مر في السوق على خياط، فالخياط سأل عبد الله بن المبارك قال له: انا اخيط، يعني بعمل بفصل يعني واعمل، انا اخيط ثياب السلاطين الحكام، فهل يخاف علي ان اكون من اعوان الظلمة؟ قال له عبد الله بن المبارك: لا. طبعا الراجل فرح جدا، لا انت مش معنى. قال له: لا، اعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيط، أنواع الظلمة اللي بتشتري منهم، يبيعوا منك يعني تشتري منهم الإبرة والخيط، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم. فالإنسان يتحرى في مسألة التقوى دي، من يدعو ومن يصاحب ومن يأكل طعامه ومن يأكل هو طعامه أيضا. والإجابة سنة، إجابة الدعوة سنة، إلا في العرس فهي واجبة. إجابة دعوة طعام العرس، وليمة العرس، مش الفرح اللي احنا نعمله دلوقتي والمزيكا والدي جي، ولازم يعملوا فرح في فندق وإلا الناس تقول عليهم فقراء، وإذا ما جابوش فرقة موسيقية وراقصة تقوم بما لا يقبله الشرع ولا يحبذه العرف ولا تقره الأخلاق يبقوا ناس مش... لا لا، المقصود بإجابة وليمة العرس دعوة الرجل بيعمل دبيحة أو يعمل طعام من أي نوع ويدعو الناس لأكله إشهارا لزواجه، هذا هو الذي يجب أن يجاب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. الكراع العظم الدقيق اللي في أسفل الساق، اللي معلوش لحم، معلوش لحم، العظم الدقيق خالص اللي في أسفل الساق ده فوق الكعب بقليل، معلوش لحم، ده حتة عظم عصعص كده. النبي قال: لو أهدي إلي هذا لقبلت، لو دعيت إلى هذا، ألا إذا طعام معمول على ده رحت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت، مش لازم تهدي لي شاة كاملة، لأنه ده من التواضع المطلوب والواجب والذي كان يميز النبي صلى الله عليه وسلم. من المتكبرين من يجيب الأغنياء فقط دون الفقراء، إذا دعاك الفقير اذهب إليه تجبر خاطره وتحسن إليه، فهذا خلاف السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك، يجيب دعوة العبد إذا دعاه إلى طعامه. ويجب على الصائم إذا دعي صيام نفل أن يقبل الدعوة، ومن الأحسن أن يأكل ويبقى يصوم يوم تاني إذا أراد، لأنه مش واجب أنه يعيد النفل، لكن من الأفضل له أن يجيب الدعوة. إنما إذا أراد أن يصوم وما يجيبش هو شأنه، لكن الأفضل الأحسن أن يجيب الدعوة وأن يفطر. ألا يكون طعاما فيه شبهة، طبعا هذا أمر مسلم يعني. وألا يقصد بالإجابة قضاء شهوات البطن، مش رايح لأنه عايز يأكل الأكل كويس اللي عنده فلان ده يملى بطنه بيه وينتفخ. وأن ينوي بزيارته أن يكون من المتحابين في الله تبارك وتعالى، فإنه في الحديث وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه، لكل واحد بيبذل للتاني مما عنده. وأن ينوي عملا صالحا بهذه الزيارة، لأن الأعمال بالنيات، وكل وإنما لكل امرئ ما نوى، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه. وإذا دخل الدار لا يجلس في أحسن مكان، يقعد في مكان قريب، مكان متواضع. فإذا قدمه صاحب الدار أو قدمه الجالسون، فإن شاء أن يتقدم، وإن شاء أن يجلس حيث هو يجلس حيث هو، والتواضع أفضل. وإذا دخل الدار ينبغي ألا يجلس في مكان يرى منه داخل الدار، يرى الستات وهم رايحين وجايين، النساء رايحين وجايين، اللي بيعملوا الطعام وهم رايحين وجايين، يجلس في مكان لا يكشف منه ستر أصحاب الدار، هذا هو الأدب. وإذا دخل ضيف ليبيت عندك، ينبغي أن تبين له أين ينام، أين يتوضأ، أين القبلة للصلاة، أين الطعام إذا لم تقدم له الطعام مباشرة، عشان ما يبقاش شعر بحرج وهو في بيتك. وإذا دخل بيتا فرأى منكرا، إذا استطاع أن يغيره فعل، وإن لم يستطع فلينكره بقلبه. ليه؟ لأنه مش مطلوب أنك تروح تزور الناس فتنكد عليهم، إنه مطلوب أنك تروح تزور الناس فتقيم الحق. إذا استطعت أن تقيم الحق وأنت قادر على ذلك بلسان طلق ولغة هينة سهلة افعل، إذا عجزت عن ذلك اسكت عشان ما تؤذيش الناس. من سنة أصحاب البيوت أن يعجلوا الطعام، تروح تزور الناس عشان تغدى عندهم تقعد للساعة 6، تروح تتعشى يتقدم لك العشاء الساعة 12، طبعا نروح إمتى وننام إمتى ونصلي القيام إمتى، فتعجيل الطعام من السنة. وترتيب الأطعمة، قال بقى الإمام الغزالي دي مسألة طبية، تأكل الفاكهة الأول وبعدين تأكل اللحم وبعدين تأكل المرق وبعدين تأكل الثريد اللي هو الفتة، هذا كله كلام يعني من كلام الأطباء وليس من كلام العلم الديني. وقال إنه من أطيب الطيبات شرب الماء البارد بعد الأكل، وجاب كلمة عن المأمون الخليفة العباسي قال شرب الماء بثلج يخلص الشكر لله تعالى. طبعا الماء المثلج دلوقتي متاح في كل حتة، أيامهم كان صعب جدا يعني، كان لابد أن يضع فيه الثلج وكذا كذا كذا كذا. وكان من سنة المتقدمين أن يقدموا جملة الألوان، يعني أنواع الطعام مرة واحدة، لا عايز يأكل من ده يأكل، لا عايز يأكل من ده يأكل، لا عايز يجمع بين نوعين يأكل، لكن مش يجيب له نوع ولما يخلص يشيل إيده يجيب له النوع الثاني يكون شبع من النوع الأولاني، فأنت بتقدم النوع الثاني بقى إيه، مباهاة ومفخرة ولا إيه؟ وهذا لا يزال يفعله بعض الناس، والأفضل أن يقدموا كل الألوان مرة واحدة. ومن الأدب ألا يرفع الطعام قبل أن يمكن الناس من استيفاء حاجتهم منه، وأن يقدم قدر ما يكفي الناس حتى لا يشعرون بالخجل، حتى لا يشعروا بالخجل فلا يأكلوا. ويعزل أولا نصيب أهل البيت، النساء والأطفال والشغالين ودول، يعزل نصيبهم الأول عشان ما يأكلوش الفضلات، يأكلوا من الأصل، يقدم لهم طعام جيد منسق منمق. فإذا انصرف يجب أن يخرج المضيف مع الضيف إلى باب الدار، ما يسيبوش كده في نص البيت ويمشي. يجوز أن يقول لولده الكبير وخليك مع عمك، لأنه هو إما تعبان وإما له مكانة وإما كبير السن، لكن أقلها أن يشيعه ولده أو من يقوم مقام ولده، زي جوز بنته زي ابن عمه زي أخو الصغير، من يقوم مقام ولده. والأمر الثاني أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير، الأكل ما عجبكش قوي، الرز ما كانش مستوي، ده العيش كان بايت، ما لا ما يهمش، أنت تنصرف وأنت سعيد بأنك زرت أخوك وأنه هو قدم لك أحسن ما عنده. ثم ألا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه، مش يروح قايم سلام عليكم وتخش على الباب، لا، طيب يا جماعة أكل طعامكم الأبرار، مجلسكم لا يمل، إن شاء الله نشوفكم بخير المرة الجاية عند فلان أو عندنا، ويستأذن ويقوم بحسن أدب وباحتشام حتى لا يؤذي صاحب البيت. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء، من آداب الأكل من هذا الكتاب الأول من ربع العادات، وهو كتاب آداب الأكل، وننتقل في القراءة القادمة إن شاء الله إلى أول كتاب آداب النكاح، وهو الكتاب الثاني من ربع العبادات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والسلام عليكم ورحمة الله.